لأنه لا يشاركه في ربوبية أحد، فذلك في عبادته لا يشاركه أحد. عالم الغيب والشهادة، ما غاب عن المخلوق يعلمه هو، وما شهد عندهم يعلمه، كله سواء عنده. الغيب والشهادة عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة واحدة، عالم الغيب والشهادة. فتعالى الله ارتفع قدره، ارتفع علوه، فتعالى الله عما يشركون، عما يشرك المشركون به من الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان، فإنه منزه عن الجميع، ولا إله غيره سبحانه، لا رب سواه، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه، فيعلو بعضهم على بعض. ولهذا قال: ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه. فتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. يقول الله، يخبر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم: قل ربي يا محمد، ربي يا ربي، فلا تجعلني إما تريني ما يوعدون. إن تريني ما يوعدون الذي وعدتهم من العذاب ونزل العذاب عليهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني لئلا أهلك معهم، أبعدني عنهم. إذا أردت نزول العذاب العميم المعمم لهم، أبعدني وأخرجني عنهم ونجني من القوم الظالمين. أدعو الله سبحانه وتعالى حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى مما يريد أن ينتقم به هؤلاء المجرمين. قال: وإنا على أن نريك ما نعدهم من الوعيد، ما نعدهم من العذاب والهون والظل، هذا لقادرون، قادرون عليه، لا يعجزنا شيء من ذلك. ولكن أن تدعو الله أن ينجيك من بينهم ويبعدك عنهم حتى لا يصيبك لفحة من عذابهم. وقال الله سبحانه وتعالى ومرشد النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع بالتي هي أحسن السيئات، بالتي هي أحسن السيئات، بالعفو والصفح الجريمة والاستكبار عليه، هذه ادفعها. وهذه الآية قالوا إنها قبل آية السيف، فلما جاء وفرض الجهاد يعني نسخت ادفع، ما في دفع، بل يقاتلهم ويردهم عن غيهم ويجاهدهم في سبيل الله. ادفع بالتي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، بما يصفون به القرآن، بما يصفون به الرسول، وبما يصفون به ربهم،

وهو كان أعز الناس عليه في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الآية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وروى الإمام أحمد عن المسور هو ابن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري. هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن خفت موازينه، أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. ولهذا قال: في جهنم خالدون، أي ماكثون دائمون مقيمون لا يضعنون. تلفح وجوههم النار، كما قال تعالى: وتغشى وجوههم النار. وقال: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقوله: وهم فيها كالحون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني عابسون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وهم فيها كالحون، قال: ألم تر إلى الرأس المسيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهم فيها كالحون، قال: تسويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. ورواه الترمذي وقال: حسن غريب. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يخبر الله سبحانه وتعالى تقريعا لهؤلاء الكفرة الذين أصابهم ما أصابهم من نار جهنم، يقول: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، يقول الله لهم في ذلك الوقت: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، آياتي القرآنية تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، ألم تكونوا مكذبين لها؟ يعني تقريع هذا وتوبيخ، وتوبيخ وتفنيد لهم. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين الطريق الحق، ضللنا طريق الحق وانحرفنا وتصرفنا في الباطل. قال: وإن ربنا أخرجنا منها، أي من هذه الجهنم، من نار جهنم، فإن عدنا إلى ما نحن فيه من الضلال فإنا ظالمون. لكن في آية أخرى قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما ينفع، لكن هم يقولون يتمنون ذلك، ولكن لا ينفعهم التمنوا، يتمني، حينما لا ينفعهم التمني يتمنون ذلك. نعم، هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك. فقال تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أي قد أرسلت إليكم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأنزلت عليكم الكتب وأزلت شبهكم ولم يبق لكم حجة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، إلى قوله: فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها، فضللنا عنها ولم نرزقها. ثم قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي ردنا إلى الدار الدنيا، فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة، كما قالوا: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، إلى قوله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. نعم. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يقول الله سبحانه وتعالى عندما قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، لما قالوا ذلك قال: اخسأوا فيها، ابعدوا فيها، ما في خروج، اخسأوا فيها ولا تكلموني فيما أنتم عليه، وإنما هو عذاب مستقر مستمر. قال: إنه كان فريق، ثم بين لهم ذلك، إنه كان فريق من عبادي وهم المهاجرون الذين كانوا تلعبون بهم، يعني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا، يعني ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، فكنتم ماذا تفعلون بهم؟ قال: فاتخذتموهم سخرية، أي محل سخرية استهزاء، استهزأتم بهؤلاء سخريا حتى أنسوكم ذكري، حتى أنساكم الاستهزاء ذكري، ما ذكرتموني في الدنيا، وإنما تذكرون مساوي هؤلاء فيما يبدو لكم بذلك. هكذا أجابهم الله سبحانه وتعالى: وكنتم منهم تضحكون، يعني وكنتم منهم تضحكون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إلى آخره. هكذا كان دأبهم ليل نهار في جنح الليل في ظلام الليل، ما لهم تفكه إلا بأعراض المهاجرين في الصحابة رضي الله عنهم ومحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. فيقول: هذا الاستهزاء هو الذي أوقعكم فيما أنتم فيه. إني جزيتهم اليوم، جزيت هؤلاء الذين يستغفرون ويرحمون ويطلبون الرحمة من الله، إني جزيتهم اليوم أن بما صبروا أي بسبب صبرهم على بلاء الدنيا أنهم الفائزون، الفائزون الناجون من النار والداخلون في الجنة، هكذا جزيتهم وأنتم على ما أنتم عليه، ما في تخفيف ولا تهوين ولا رجوع. نعم. هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار، يقول اخسأوا فيها أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء، ولا تكلمون أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا فإنه لا جواب لكم عندي. قال ابن عباس رضي الله عنهما اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه، ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه، فقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي، وكنتم منهم تضحكون أي من صنيعهم وعبادتهم، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون أي يلمزونهم استهزاء، ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين فقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أي على أذاكم لهم واستهزائكم منهم أنهم هم الفائزون بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى منبها لهم على أنهم أضاعوا العمر في الضلال، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم أيام وكم سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، تحيروا يوم واحد أو بعض يوم ما هو كامل، يعني إلى هذا الحد من شدة الهول تحيروا. قال لا إن لبثتم إلا قليلا، يعني فاسأل العادين، اسأل الملائكة الذين يعدون الأيام ويحسبونها ونحن ما لا علم لنا بهذا. قال إن لبثتم إلا قليلا، بالنسبة لما أنتم عليه قليل، إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ما تصيرون إليه من الأحوال التي كنتم عليها الآن لآثرتم الآخرة على الدنيا الفانية، لما أثرتم الفانية على الباقية. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أظننتم أنما خلقناكم عبثا وليس لحكمة ولا لأمر ما، يعني هذا تظنون ذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو مهمتهم، ولكن أنتم حسبتم أنكم خلقتم عبثا. قال عبثا ولا وأنكم لنا لا ترجعون، يعني أي بالبعث وللجزاء والحساب. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله ارتفع وتنزه وتقدس الله الملك الحق الثابت الذي لا يزول ولا يحول، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، يعني